全然、いや、これ全然して、ゴジンして、ゴーはコンテンツ。これ、マーメンバッグから、それがコンテンツ。で、ラーメンって、青い。اللي مش مذاكر يا حبيبي يروح احسن لوحده بدل ما هقومك وسط الناس. ولو مهما كان الظروف اللي عندك هتروح بس، لان انا مش لا يمكن الا لو انت نفسك مت، لو انت نفسك مت سنقبل هذا العذر وخلاص، يعني يموت وانا راضي عنك. ترولين سألت عنك الحصة اللي فاتت. اهلا اهلا، تذكر ولا لا؟ عشان بس لو تذكر هتروحي، هتبقى فاهمة هتسألي دلوقتي قدام الناس، ما جاوبتيش هتروحي، يعني انتهى عصر الدلع اللي فات ده كله خلاص. بص يا ولاد، فالسلايدنج هيرنيا يعني اورجن نازل بره الساك مش جوه الكونتنت، لازع الساك من بره والساك لازق عليه، يبقى هو الساك حته واحده، هو ده السلايدنج. عشان تفهم ازاي حصل السلايدنج هرنيا هترسم معايا ثلاث رسومات متتابعين. الحته طويله جدا، خلص ساعه ثلاثه وشويه. اللي جم بدري فاهمين كده، احنا خلصنا الساعه 12 بالظبط الحته اللي فاتت. مين اللي هيتحكى لو سمحت؟ هو دي بصراحه في نص كرسي هنا. أول رسمة، واحد عنده هادي البريتون، هرنيا نازله كده صغيره، وادي ولا من البلد، وده بنجي اللي نازل منها الهادي عادي، ودي اكون اجواين الهادي. فانت بقى يا ريس ما ينفعش وجود اي استثناءات، واضح ولا ما واضحش؟ كل واحد جاي متصور ان هو اللي عنده الظروف اللي ما مش ممكن، مش ممكن، انت مش انسان، انت مش بني ادم، انت كافي جدا، انت كافي قوي. وانا متعدي بقى، متعدي في نور، يعني مش ببقى مثلا ضميري مأنبني، لا ده متعبة، ده المتعبة. ده ان قالوا ان جاينا الهيل، هروح لكم شويه دلوقتي، لو اي صف زحمه بس يقول لي هروح لكم اتنين. الحته دي ركز معايا، الحته دي انا ريبلادر اهي، رسمت الرسمه الاولانيه وادي ورث. البريتون هنا لازق على اليورينا للزغر، ايه لازقه فظيعه فظيعه اهو، مش دايما دايما، لكن بفرض هو ده اللي كان موجود بقى في العيال ده. الهرنيا ده يا خلاص، الهرنيا دي هتكبر، هذا يعني سهل، يعني بريتون هينزل، بريتون كتير ينزل ينزل ينزل. ده أول مرة اسمع حد اتسأل، قال له ارسم لي سبايدنج هيرنيا. دفعتكم الحصة اللي فاتت أكيد في حد تاني سأل كده، بس يعني أول مرة حد يقولها لي. فأنا كل سنة برسم الرسمة دي. فلما قلت كده بقوا مرغوشين على الرسمة. خدها ببساطة رسمة هايفة جدا. نزل البريتون أكتر. فالحتة دي الأكس دي هتنزل بالساكن. بقت الرسمة جاية عاملة كده. يا ساك كبرت جدا الساك كبرت جدا دي رسمة تانية اهي والله إذا كنت عتبين الساك كبرت جدا الساك كبرت جدا إيه اللي حصل لما كبرت الساك كده ركز معايا رايح فين الحتة دي الحتة دي اللي كانت جوه نزل تحت الحتة دي بقت تحت طب ده هي لازقه على البلادر بفظاعه او هي نازله تشد البلادر معاها فحصل ايه انا هرت البلادر باللون الاحمر ممكن هرت البلادر باللون الاحمر وده البريتون مكمل عادي خالص اهو ودي الرنج اللي نازل منها الهرنيا يا خبر شوفوا حصل ايه اكن الساك وهي نازله شدت دايفرتيكولر من البلادر يا خبر شفتوا أكن الساك وهي نازلة شدت إيه؟ تشبهها بإيه دي؟ بإيه؟ لا بإيه؟ دايفر اسمها دايفر برافو جبتيها إزاي؟ دايفر اسمها الساك يقول لك الكومن كوز أوف دايفر تيكرم في البلادر مين يقول؟ برافو سبايلنج هيلث إجابة صحيحة إثنين في عقلي سبب لا تدوم ذكي نيورولوجي برافو الكامنست كوز اوف بلادر دايفرتيكولم اكتب يا هادر اكتب سبايدنج هيرت شكلها تروح النهارده يا هادر باذن الله ربنا يسهل ان شاء الله خلاص رسمتوا سؤال بقى هاو تو سسبكت اكتب تحت الرسمه دي يبقى ايه السبب السلايدنج لان الفيركس ما بقتش في الكونتنت يبقى الجزء من الوول الحصه اللي فاتت كان فيها متعه غير عاديه روحنا ناس كتير فنفسه متعه الحاجه الثانيه جه الناس سيستم قديم اكس راي كريتيكال شورت حاجه خيال وده الحمد لله كل يوم الحمد لله احنا فيه لكن انتوا ما بتشوفوش الكلام دوت بالنصيب كان على هوا النهارده يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نعمه كبيره من ربنا يا اولاد. فعقبالكم ان شاء الله. الحاله الاكس راي اتجدد مكتوب بالكامل هو اللي احنا قلناه بالنص الحمد لله ان ربنا استرها معانا قوي الحمد لله. وده اللي بقوله لكم بس يا اولاد. الكريبت فلت جت شورت كريبت 45 نمره ده دخل في الامتحان اللي جاي. بص يا ولاد انا ما عدت وعد وما رجعتش بوعد وعد حياتي كلها. اي حد فيكم ابني خلاص الا لو هو اللي قرر يسيبني. يعني انا ابوه او كل حاجه بس مش هتسيبني مع بعض. جدا. ده قانون. انما وببقى سعيد جدا بهذا الانسان اللي بيسيبنا وبحسه انسان لوجيك، انسان عارف. عارف ان هو مش حمل السيستم. فالامتحان اللي جاي ده يبقى بعد الايه؟ ايش شكلها؟ ليه بسبب أفريقيا؟ لأن مستحيل تلحق تستعد كويس أفريقيا، مستحيل. الامتحان ده كل حاجة خدناها هرم وسكروتم وكل بارت 1 ما عدا بريست وفينس وإسكيميا ونيرف إيدج وكلينيكال. لا طبعا خلاص هنخلص كل مخالف كل مصر مخالف خلاص. شفت الرصد ده بياخد نص ساعة، ومعنى نص ساعة من الشرح يعني نص ساعة من ذاكر خلاص. المهم الامتحان ده اسمع بس مني اقول كلام مهم. الامتحان ده هيبقى بعد العيد مباشرة، يعني اول لقاء لنا بعد العيد. اللي مش هيمتحن باداء مشرف محترم مش هيصدق السيستم الا لما يكون خلص كل الحاجات دي كويس. يعني مش زي المره اللي فاتت معلق هنا باللعاب، لا اتعلق هنا اسماء ناس ما تخشش غير لما يجي يمتحن فيه، لان الفيش عنده وقع جبل ده. والامتحان القديم بلعاته القديمه مش البلس اور ماينس، البلاعه بلاعه. اللي ما امتحنش هيمتحن في كله مع الامتحان ده، واللي كان في بلاع هيجي يسدها مع الامتحان ده. تخلص تخلص اللي فات ده كله كويس تخش تحضر بالسلم حته بحته. ما تخلصش اللي فات كويس هتفضل قاعد بره مش مسموح لك بالدخول لغايه ما تعوض اللي فات. ويوم ما تيجي تنتظم معانا ستطالب باللي فاتك. انا بقول لك بس من الاخر، وانا اظن ان معاك 10 ايام اجازه العيد، 10 ايام كاملين. اذا نسافر الحج ان شاء الله يا رب اسافر باذن الله، يعني الحمد لله احنا تاثيرتنا جت من توفيق ربنا ومنه علينا، فان شاء الله مسافرين باذن الله بتوفيق. هنسيبك 10 ايام على الاقل 10 ايام. This means دي مده تكفي لو انت مش مذاكر ولا كلمه في الجراحه من الاول، مش لممها كلها تلمها بالكامل في 10 ايام. فتلم الجراحه كويس ومفيش تهريج. اللي ما قلتوش في الحصه اللي فاتت واقوله بعد كده شبه هوموجينس، ان مفيش فرق بين نظري وشفوي. انت جاي ده اختبار انت مذاكر ولا لا الامتحان اللي جاي. ما زلنا في اختبارات انت مذاكر ولا لا، مش بتكتب ازاي للاسف. فالامتحان ده انت مذاكر او لا، فانت هتذاكر حاجات الكلينيكال. يعني انت هتذاكر نفس الفرق دلوقتي كانوا قلناها. ليه الولد النهارده خلصها؟ ما كانش مراجعها. سمعها مني. واظن شرحتها لكنها مهمه جدا النهارده وفهمناها كويس جدا وحضرناها ازاي تتاخد شورت كيس وذاكرها وامتحن فيها اثناء السنه وراجع مره واثنين وقبل الامتحان بشهرين ونص سابها صح. انا في اخر السنه بقول لك ذاكر نظري بس جه لازم الشورت ما يحقش يراجعها جاب بقى بتاع شهر ونص بتاع زمان. فقصه صعبه محتاجه تكون انت راجل كونتنت اند كونتنت يلزم 45 نمرة. ف don't lose competence and don't lose continence. انا بقول لك من دلوقتي عشان تبقى مرتب وقتك، احنا كل مراحل الدلع خلصناها. وانا مش ناوي اسخف على حد فيكم خالص، بس ما حدش يحضر من ده. بس ده قانون لن يتغير باخر السنه. لاخر السنه محدش هيحضر مش مذاكر. انتهينا يعني. لانه انا الحقيقه في حياتي مفيش دفعه عملت المنظر الغبي اللي انتوا عملتوه ده بتاع الورق اللي فيه ده. شافوه حد من سنة القديم بقى شكله وحش قوي ده معاهم. ده مش عارف. ما حصلش. انا ماشي خمس اسماء اربع اسماء. هي الناس دي كانت بتوع زمان دول الناس مقدمين قوي. بس انت كده بتزعل من حد تعبان. فكانوا بيخافوا مني، انما انتوا من كتر ادابكم. زي بابا. حتى لو شتمت ولا حاجه. حتى لو انتوا شتمتوا مش فارقه. بابا بادابكم ازاي خلاكوا ايه برضه مش فارقه معاك. يعني ايه ربنا تتبلع؟ في ايه لما اكل الكف؟ اكل الكف. مش سبيل العلم فايه عايز الدنيا كده فده ده وده اهلا اهلا يا بس. فده ممكن باقي الفترة الجاية تبقوا فاهمينه عشان تحط جدولك من دلوقتي بطنة مع جراحة. انت معاك من دلوقتي لغاية الامتحان بتاعنا حوالي 20 يوم. فتبقى انت مقسم وقتك كويس. فاهم تذاكر امتى بطنة وامتى جراحة وايه الأول وايه الآخر وايه في النص وايه في ده وده. السؤال بيتسأل how to suspect محد الشعر السلايدنج هير هي ما كتبوش من الرسمة اللي قدامنا قال انت فاكر السلايدنج اورجن بينزل مع الساك ساك من نفس الساك من الانترنال بالرين ده كده كده يقول لك how to suspect انا شايف الرسمة دي اسسبكت انها لغة تانية بدأت صغيرة وكده مش يوم ما ظهرت بقت فاين الحاجة الثانية انها هيوج طويلة وكبيرة لان عشان تجيب اورجان فايننج عايز يكون كبرت وشدت طب نمرة ثلاثة لما اجي اعمل لها ريدكشن الكونتنت ستيرز والسايدنج اورجان ما يرجعش بيرجع الثاني فيبقى بارشلي ايريدوس أربعة لو كان السلايدنج اورجان بلادر هو الكومن لما دوس عليه يحصلوا ديزاير اوف مش بس كده يحصل حاجه اسمها الدبل ايه الفرق بين الدبل ديوريشن وفريكونسي وهرم سبايك يخش الحمام يعمل يعني بول يطلع عايز يخش يخش يعمل يعني التاني يطلع عايز يخش يخش يعمل يعني التاني ايه الفرق بين دبل دخل خرج عايز اعمل دخل اعمل ايه بقى ايه الفرق لا الفريكونسي يخش ثاني مرة يعمل نقطتين ثلاثة الدبل بالديوريشن يخش ثاني مرة يعمل كتير كان فين ده؟ كان مستخبي فين؟ في الدايفر دي كلها انت تحت الرسمة عشان انا لما جيت قريتها انت مكتوب عندكم الطريقة مش حلوة أو سبسكت سلايدنج هيرنيا يوز رونج ستاندنج Use long standing, incompletely reducible. طب فين فيكم لو طلعوا من الحالة دي ممكن دي حالة كآبة من حياته ويتدمر وما يتجوزش خلاص؟ يتجوز؟ شو ممكن يتجوز؟ يعني باختصار احنا اخبرنا كتير قوي ومش هنفتح هذا الصدر يتكرر مرة أخرى ولن يتكرر في سيستم مرة ثانية في حياتي. انا كنت في كآبة عنيفة جدا بفترة عادة المذاكرين دول هم انتم متصورين طيب ثلاثة بقى او اربعة ديزاير وبكتوريشن مع ريدكشن لو كانت بلاد وممكن دبل بكتوريشن مهمة اوي حكاية دبل مش هي جزء ماشي جزء تروح جزء صح على الصح شوف خليك جنبك صح ابعت لك ان شاء الله بالشكل روح مع بيتك حتى لو صار بقى عشان بخير شايف بس انا كنت الشكل تبقى بلاد طبعا اكمل دلوقتي بيجي السؤال الثاني لو كان السلايدنج اورجان كولون يحصل ايه مع ريدكشن مع البلادر ديزاير ميكتوريشن دبل ميكتوريشن مع لا تقول لا كوليك كوليك زق هوا على الكوري استنى الكوري استنى كوليك كوليك أطلع والتريد من الطائل الجهرنية SFC operative mode والرير external hernia الاسم مهم جدا جدا جدا جدا شكله هي كده بتشد على الود بتاع بلاد صح بلاد انت لا انجري ولا لا الانجري انت بقى سؤال حلو قوي بالتالي ايه خطورة احنا حارسين على السلايدنج ده كده قلتها قبل كده كده ايه خطورتها؟ ان انا انترا اوبرتيف لو ما خدتش بالي من السلايدنج اورجان ده اعمله انجري وانا جاي بقى اقص السلاك عند النيك واربطها اقص معايا بلادر ياما ياما ياما ياما بلادر وكور اللي اتفتح والحمام اللي اتبلل اصدق ان انا تقول لك اطلع السلاك هرميا تقول له اكسترنال واكسترنال اطلع الاكسترنال دي نعدله في الاكسترنال كلهم انجوينال وفيمورال وفيمتشنال وفار امريكان وفيجاستري انا في دي الوقت خلاص ورين يستيب كل المنهج يا زمن كل منهج ورين قول لي ايه الرين ده بقى لكن بعد ايه بقى مهمة شافوا مهمة شافوا اول واحدة حاجة كما تبديل الجانب بتطلع من ايه تبديل الجانب بتبديل الفشل انا عايزة كل واحدة انت عندك رسمة الاسم رسمة مش اكثر من كده الاسم رسمة بتجي لي الفشل عارفين طبعا مكان لا يعني مش خدتوا اناتهم مش خدتوا اناتهم مش خدتوا اناتهم ده اللي احنا اخترعوا اساسا متخلص دول اثنين ايه مخدتش اناتهم ايه قول لي كده برانش هتطورها طب بيدك ايه فاتريبيوتك طب بيدك حاجة ابدا بيزس يا ابني بيزس يا عبدالله طلع الناس انا فاكر بيزس اصلا اه اه اه في ناس بعدها بتحكش استولوجي مع الدكتورشي الاستولوجي كله يتم في يومين ونص يوم رايز لحم يوم ليفت لانج مع كلام انا وقدمه كده هتهتم يوم بلورة نص بلورة بس ده كل الشيستورج يتهتمه يوم رايس لانج بتخلصها ويوم ليفت لانج ونص يوم بلورة تلمه بسرعة وتراجع كده بس لو قدمته كده بيخ طول ما انت واخده على بعضه حتة واحدة بتتلخبط اسمعوني فين السجينيا الفاشية دي دور الثاي لينيا الفا دي الامبيليكس سمس ديوبو ماشي هنا السجينيا الفاشية شو بقى هنا يعني فين شكلك مش مفتح دي الامبيليكس بذكرك ان شاء الله هنا كده بالسجيل يا فاشي هنا مين يقول لي هنا بقى تبقى فين ميد واي بتوين امريكا دي نستنى مع اللينيا سيدي اليونان ده حاجه اسمها السجيل يا او السجيل يا فاشي ماشي هاني ده اسمك معايا تقطعنا كحسابي فاشي على اليابني احسن ايه لك يا رفع كل حاجه تاني هرنيا اسمها ايه؟ بيرنير هرنيا؟ لمبر هرنيا ارسم رسم لو بصيت على ظهر اي حد تلاقي لاست رسم وتلاقي ايه لاست رسم في سوبيريور لمبر تراينجل وفي انفيريور لمبر تراينجل بتقول في تي تراينجل وفي يعني الصغير مش مهم الاسم ده قوي يهمني الرسمه دي يطلع اللمبر هيرنيا من السوبير تراينجل او من السوبير تراينجل لاست ريت مع ايه كريت سوبير لمبر تراينجل من السوبير تراينجل ايه في تي تراينجل ماشي طيب عندي سوبير لمبر هيرنيا كل لمبر هيرنيا دول اناتوميكال سايز اوف هيرنيا يا جماعه اناتوميكال سايز بس رير رير اكسترنال هيرنيا لو قال لك ايه الباوندر مكتوب عندك الباوندر انا مش عايز مكتوب عندك تحب اشتغل بسرعه يا محمد عايزك تقول له سوبيريور ده لو لو باوندر منه مع اللاست رير والباقي ناسيه تو ماسلز ناسيه وانفيرو باوندر مع ايديا كريست وفي تو ماسلز ناسيه مش تعلم منك كده كده خلاص امبريكا دي بتاع مرض معي على تين يا سيب اليونان يعني اخد النص المسافة دي لا لا مسافة دي مسافة مسافة ماشي يا ولاد تستجيب يا ميد واي بتوين امريكا وتنسل عاملين يا مليونات النمبر هذه يسبيع انتيلي سوترا عندي سوترا عندي الباوندر الزرف تريب وده ايدي الكريس والباقي مش فاكر نفسك تفتكره مكتوب عندك بس عايزك تبقى عارف ان عندك وضوح رؤية في السؤال المرعب ده تتكلم بكل الفكر يا ولد من كده ماشي يا ولاد ممكن يتكلموا ارواحهم واخرج اريح نبدا السؤال ارواحهم وخلاص يعني لما تيجي تكلموا اريح دلوقتي لو بعد ما تسكت تسالوا سؤال ارواح لو حد اسئلته كتيره برضه اسالوا ارواح صار يا ولاد خلاص ثالث واحده حاجه اسمها فرينيا فرينيا دي اكتب لو كان الامر بيدي لك عداء انسجن لو كان الامر بيدي لك عداء ايه انسجن صح ايه بقى الفرينيا دي عشان تفهمها في عمليه هناخدها بالتفصيل ان شاء الله بس هتفهمها النهارده في الكارسينوما ريكتال لور ثيرد اسمها ابدومينو بيرينيال ريتكشن ايه فكرتها ده ريكتال ورينال كانال ده ليبيتو ده بيرينيال ايه فكرتها ده ريكتال ان الكانال ده ليبيتو ده بيريتونين هنا في كارسينوم هنا في كارسينوم العين ده بيتقور من تحت يديك قصاد مرض بيشيلوا ريكتم وانا الكنال والسبنكترز وانا الليبيرش كل ده بيشيل كده بيشيل كل ده يا خبر يا جماعه شايفين طب نهايه الكورد اللي فوق دي المسطره دي نهايه الكورد اللي فوق دي المسطره دي صح كورست ما عنديش حاجه تحت المسطره دي الا شطات اول حاجه تحت هتقابلها بعد كده شطات ده اناتوميكالي هو ده اول خلاص خلاص بدأ يطلع كروس طب هنقفل تحت ازاي يلا نقفل هادي سكين لما نقفلناه هادي ماسل لما نقفلناه هادي بريتون لما نقفلناه لا بقى بتاعها مشينا بقى خلاص هادي سكين وماسل وبريتو وأي هنا أبدومنا الباكي لو حصل هنا انتجنا الهرنيا عادي ما انت عندك جرح من قبل اسمها بيرينيا الهرنيا فالبيرينيا الهرنيا ايه؟ كسر الريكتم عندي شلنا كل ريكتم وقنا الكنال فكده قفلنا بقى خلاص ده اتشال خلاص نقفل جنب بعض بيريتون في بيريتون مصر في مصر في كيف كده ماشي هيبقى لازم تشغل الحته الشديده من قبل ممكن على خليل على الكرسي خلاص لو حصل هرنيا دي اسمها برينيال يبقى اكتب على البرينيال هرنيا عندك هرنيا تقول برينيال اكتب او فيلم اكتب اوكيز افتر تو كيرز افتر ابدومينو برينيال ريتكشن. هشام حاول تخش شوفني يا هشام شفت كلها رسومات. تو كيرز افتر ابدومينو برينيال ريتكشن. اما الاوبتوريتور الجلوتيال فرسمة واحدة. رسمة واحدة. ارسم معي. رسمتوا خلاص على الطابورة؟ ارسم معي. بص يا سيدي. ادي اوبتوريتور فورم. ليتر ثلاثة جريدة ثلاثة وادي فيلم. اوبتيريت الفرق ليس بتاعت الجريت الفاتف واوبتيريت الفرق. لو هرني انت هترون اوبتيريت الفرق اسمها اوبتيريت الفرق لهذا وتظهر فين دي اكسترنا الخطارة تظهر في السمرة ترانك اما لو هرنيا خارجه ترو الساتيك فورامينا جريتر وغالبا جريتر وليس كومن اللي لسه الساتيك اسمها جلوتير هات واللي تظهر فين دي؟ في الباتوكس في الباتوكس الاوبتوريتور بالدنس الفيمورال تراين والجلوتيه بتظهر فين؟ في الباتوس عشان مكتوب يا نيلي في الكتب بتاعت الجراحه بتاعتنا الكبيره اي عيان انسترنال اوبستراكشن يو هاف تو اكزامين الباتوس ليكون ده سترانجوليتد جلوتيال هيرن وده من الكلام اللي مكتوب في الكتب وغلط تعمله كان ده قلته قبل كده كويس دي قلة أدب بالقانون قلة أدب بالكتاب فانت كل عام اي جوز تقول له نام وتدلعه وتبص على الباتوكس اللي يكون جلوتين لما اطلعت في الجراحه تشوف ست بنات ولا حاله اوبتيوليتور انا فتحت استرانجيوليتد اوبتيوليتور هيرن وكانت مش باينه في اكسترنال سويلنج عيانه اي او حاجه 40 سنه انا اللي فتحت صح شفتها مرة في كلام في الكتب ما تطبقوش طيب لا ممكن تبان بري اوبريتيف ماس موجودة في ال ريديوسبل امبلس كونفيرمال ترانجل مش في مكان الكلاسيك بتاع الفيرو لكن صعب جدا جدا ايوه حتى قال لا انا عايز اسمع سؤال بقى احنا اوبتيوريتو دي هتبقى انت دقيق كده انا قلتها قبل كده لو سامح افتكرها له مني جايزه وجايزه خيره لو افتكرت انا قلتها فين قبل كده ما حدش كده اوبتيوريتور هرنيا انا قلتها قبل كده في المنهج مره في احد لقاءاتنا العديده العلميه فين طيب انا اقول لما كنا في شيتنج ابدومن في حاجه اسمها الكلينيكال قلنا بنعمل اكسبوجر من الامبريكاس لغايه النين قلت لكم بتتسقي ليه لغايه النين تقول له عشان الترانجيوليتد اوبتيوريتور هيرنيا مكتوب عندك في كتاب الكلينيكال بتعمل بين ريفيرد للني along a descending genicular branch of obturator nerve والسؤال ده مهم هناك لما تراجع كلينيكال هتنزحه عشان ده سؤال كلينيكال مهم جدا وابدومن كتير جدا وصح قوي يسالك السؤال اما الاخرانيه اسمها فانتوم هيرني فانتوم يعني ايه يا اولاد؟ يعني طياره؟ شبح برافو شبح فانتوم مش طياره فانتوم يعني شبح صح برافو الفانتوم هيرني مش هيرني دي حاجة زي ما يكون هرني لكن مش هرني. تلاقي الناس الكبار او اي حد عنده ويك ابدومينال مسل ده عنده حاجه غريبه جدا لما المراجعات الجايه فكرنا وهاب في العينين كورونا تسمع عينين موجوده تلاقي عند الانجوينا ريجو كده بصوا عليا بس رفعي تمام ده انجوينا اللي جاب كده ادي بيو تو ده عنده كده لور انجوينا ريجو لما يتكش يحصل فيها بلش وانفر في الصوت الداني هنا كده كده والقديم ده هنا ايه يحصل له بلش طب مسؤولي في رصائل انفر في الصوت وبقى حامل جديد يسبل يعني انت لما بتروح الكحة بيروح يسبل فيشوفوه الدكاترة مش العيان يشتبوا فتح لانه في الانجوانة ريجو وسكويري لعام حاجة استخدمين ايه رأيك؟ ليه ده مش هرمي؟ وبنسمي دي ملجتني برش عم ملجتني برش ليه مش هرمي؟ لا مين اول واحد قال كلمة السترنج هنا اول واحد اسميه ودي ترنج يا انداري يا انداري مين شرحكوا هنا معني مش عارف بعد ليه اسمعوا من الاجراء الاخر اعبركوا انا شنو لكم هو ايه الاناتوميكال تايب اوف هرنيا هنا في الانجوينا ريجن يعني الانجوينا ريجن الرايت سايد ابدومن ولا اناتوميكال تايب دي حته معينه اناتوميكال تايب اوف هرنيا هنا حتتين ما لهمش تاني يا اكسترنالين يا سطح السوق اباف اند ميديال بلو اند لاكس بس ودي اللي بتخلي الخبير زي حالات او الخبور يقدر يعرف ان دي مش هرمي احط ايدي على دوب التيوبريكل اكتشف ان البلش ده فوق الانجوانا ليجامنت صحيح لكنه مش اباف الميديال دوب التيوبريكل يبقى ده ويك ابدومينال ماسل بترفع وترجع فانتوم هرميا نوت ترو هرمي ودي ملهاش اي بروجريس وعمرها ما تزيد ليه ما تزيدش؟ عشان ده مش اناتوميكال سايت اوف هيرن لا يمكن تكبر ولا تعمل ساك لا يمكن خالص اسمها مجدني بلش فانتوم هرنيا مهمه جدا شافت تفرقها زي انها مش هرنيا زي ما قال علاء زي ما قال علاء انها نوت اناتوميكال سايت اوف هيرن ايوه في الانجوينا ريجن بس الاناتوميكال سايت مش الانجوينا ريجن مش البطن البادي اتوميكا تيرز هيرنيا لا انما اتوميكا تيرز نقط معينه طب ده تيجي في اي حته في الابدومينال وول اه طبعا تيجي في اي حته ابدومينال وول عايز اقول لك الحته دي الضرب بتطلع مني ممكن تكون عندي فتح وانا مش فاكر بس اشهر مكان انجوانا ده اللي بيلخبط الدكاتره لا يا حاج دي اناتوميكا بتاعت سوهان ده يبقى ابيجاستريك لو في ابيجاستريك حاجه بتقطع وتنزل لما احدق يبقى ده ينهار خلاص طيب دي دي جوال سكروتا دي دي جوال الكلام سهل قوي حتى برسمة الكريتيكا بنقلب الصفحة اشطف كل جزء انا بنزع الكريتيكا دي اشطفها اكتب على الاندستندد محتمل نظري ومحتمل شورت كيس هذا مع الاندستندد موضوع مهم جدا جدا جدا ايه في المكتبه خلاص ايه في المكتبه خلاص اللي بيحبني بيحترمني وانا غالي عنده اي حاجه يقفل الكتاب لو سمحت حكيت لي الكتاب بسرعه لو سمحت ده ميزه يا حنين انا خدت حاجة جوه مش طار مستخدم مش مكانهم حاجة. كله قفل الكتاب اللي جنبه حد ما خدش كتابه يشاور عليه يا عم اقفل الكتابة. الاندرستاند الموضوع في رأيي مهم جدا جدا مش عشان ده راح اطفال لا دي حاجة very common very common والديفرنشال دايجنوز بتاعه مهم جدا. ف فهمت طب ازاي الحته اللي فاتت ده طب خد السؤال قولي دي في مره ثانيه دي في مره ثانيه اسمع بقى ما حدش كانوا خالص طب غيري مكانك ما حد يعادي في الهواء. سوري يا ولاد لو حد فيكم او كلمني بديني مع الشيء نفوت من اللي انا يلا بسرعة غير مع بعض لومين بنفسها تحت نفسها عشان خط طب ذاك اللومين بدل ما فيش فرغم اهمية الموضوع ده يا ولاد لكن للأسف فرصة اسئلته في النظري نادرة جدا بيعتبروه كلينيك وفي الكلينيكال نادر جدا ان عيان يكون اندستاندد نايم على سريرنا فاهميني ولا لا وان كان في عيان وحيد كرونيك واندستاندد يعني عايز اقول لو كلنا ما ذكرناش اندستاندد غالبا ربنا يسترها مع الجميع فهمتوني ولا لا الموضوع مهم ثم كلمه غالبا دي في السيستم ملهاش مكان عندنا ما دام مجتمع نظري مستقل لازم يتشاف اثنين بقى وده الاهم ده موضوع مهم جدا للطب ليك يا دكتور وما ينفعش ان انت راجل تبقى حضرت مع اتش ما سمعتش منها اندستاند فلا يتذكر طبعا لازم في ثانيه بس نفضي شويه الدنيا عشان نشوف الدنيا تحت فين سعيد مصطفى؟ سعيد مصطفى فين؟ انت سعيد؟ مذاكر؟ طب ماشي، لا سلام فين صورة ألف سلامة سعيد. كده معاك، محمد عبد الحميد. طبعا اللي ما كانش مذاكر زي مش مذاكر مضايقني جدا. يعني مضايقني جدا. محمد عبد الحميد فين؟ استقال مدرسة ان فين ان فين بس محمد احمد عبد الله ذاكر احمد قول لي انواع الاوبليك انجوينال هيرز شكرا يا احمد فادي يا مريض كارولين قول يا كارولين كلميني على الاتجاه السريع رشا محمود فين رشا؟ كلمني على تريتمنت بتاع الجسر كده نهى هويلي بتسأل دلوقتي كده سألتك ولا لا؟ قلت لي جوه انا لا يا رشا لا يا مذاكرة يا مش مذاكرة ايه؟ لكن زعلان يا رشا طبعا يا رب على خاطري مني سلمى صديق ذاكرة سلمى قولي السؤال ده تريتمنت الجسر كام مش موجودة، سارة النبي مش موجودة، نادر فتحي، نادر فتحي، حازم محمد، ده كده حازم ولا لا؟ طب قول لي انواع الانبياء اللي كانت تعرف. عالي صوتك لو حاجه تافهه غير مهمه. والكيسر والانفصال وفرع امريكا الاذر سايد. شكرا يا نادر. حازم يوسف عبد المنعم، سارة عبد السلام، انت ذاك سارة. ايه الفرق بين الميت والمعنى والسلام؟ بسمع اثنين فين؟ انا اسمعك. ما حدش يفتح مذكرات. اللي ذاكر ذاكر، نقفل مذكرات. صدق او لا تصدق، لو فتحت مذكرتك الثلث ساعة بتاعت الأسئلة دي وما كنتش مذاكر قبل كده هتعرف تجاوب معايا. الحاجة دي مذاكرة كفاية. فطلب منك ثلث ساعة قبل ما تيجي تعدي مني دلوقتي. وتلم نفسك بعد كده في الامتحان الجاي ده. ده مش ينفع فيه تهريج. فما زلتش تلت ساعة يبقى من حق اروحك. مريان قولي يا مريان. بدل ما تقري وتاخدي سؤال ونقرا. ايه الفرق بين الجواز؟ هذا السؤال يجي موضوع شغل كثير من الامهات ومن الاباء، موضوع القصه المعلقه عند الاطفال. فايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ انا بتكلم دلوقتي في اذاعه صوت العرب. ساوند اوف عرب، ما تتكلمش. انا في اذاعه صوت العرب. ايه الحكايه يا ولاد؟ يا ريت كنتوا بتاكلي تاكلي تاكلي من غير صوت. المهم. ايه اللي بيحصل في الارض السنه؟ اين ترعرعت مديري برضه الكيس بس مش شرطه وضحت بيه من صغر الفرد خليته. اين ترعرعت يا ولادي؟ انا مالي كده جاي رايق كده. النهارده كنت كويس ايه سيفير لسك وجيت صبحيه خفيت وسيك والله حاجه تفرح مش كده في شيرين. المهم زمان زمان كله ركز معايا التسكية كده انترا ابدومينال وادي انترنال رينج حد بيتكلم في قفايا وادي اكسترنال رينج وادي سكروت. المفروض انها تنزل كل السكة دي لغاية تحت. لو ما نزلتش اسمها اندستندنج. اوعى تكون بتقرا حاجة قبل ايدك اسمعني. ايه اللي ما ينزلهاش؟ يا اما ميكانيكال فاكتور في سكتها هي تستس كبيرة، ايفيدنس كبير، في اديشنز، جوبرناكيولار فرقع بس الكلام ده احنا مش مقتنعين بيه قوي. ليه؟ لانه الجوبرناكيولار ثبت ان هو صوت النزول، يا ريت تخش شوية تقول يا باشا. مش في حد روح هنا؟ روح لكم اثنين ثلاثة مش كده؟ حد روح عندكم؟ في كرسي فاضي، حد يخش هنا. مي ومي، مي هنا ومي هنا. بسرعة بس كده، يلا حبيبي. ايه الولاد الحنينين دول؟ اسمعوا شو تذاكر قاعد وشك ازاي فرحان كده ونفسه يتعب كده. ايه ده؟ بص في البلاعة. ده بص في البلاعة. بس خلاص فضيت البلاعة في الضرب دلوقتي ورشها مفيش بلاعة. ااا آه في الأرض السندل بكل بساطة يا جوزي بس انت كل مره كده خالص فاكرها عايز اقول يا اولاد انه الاند ستاند ديسبلينز هو انه افا ميكانيكال يا اما هرمون في هرمون بيساعد على نزول اسمه هيومن كوريونيك جوناتروفين ولو هرمونال تبقى غالبا بايلاترال مش معنى حاجه ما تنزلش بتنزل اهم سبب في عدم النزول انه هي نزلت بس بتشد وراك كده ارضي يبقى في شورت بس او شورت باك بس اللي ارجح وفي اغلب حالاتنا و 99% من حالاتنا شورت باك شورت بيتل بس البيتل دي الصيارة فبس كده الهرنية وهي نازلة لو دخل جوه الانجوانا الكنال هتشد معاها حته بريفونيا صح ولا بتكلم غلط طيب ورفه نازل ليه اسمها بروستيتس مش عارف وهذه البروسيسات هتفضل مكتوشه ليه يا سلمى تفضل مكتوشه لان الامبريولوجي الطبيعي انها تنزل لغايه تحت بعد كده كونها ما نزلتش مش هتنزل وعشان كده 75% حالات الاندستند تكتيكال معاها بيتا ساكن مش شرط تكون مانيفست كلينيك بل غالبا مش مانيفست كلينيك طب ليه 75% مش 100% لان اللي ما نزلش جوه الكنال ما لحقش يشد ساك اما اللي نزل جوه الكنال فلحق يشد ساك فهمتوني بقولها عشان تاني الاندستند لو وقفت انترا ابدومينال خلاص معهاش ساك لو دخل جوه الكنال ودي كومن سبايس جوه انجوينال الكنال شدت معاها بروسيسس فاجينال والبروسيسس مش هتقفل ليه مش هتقفل؟ هي مستنية تطور امبلاج كاليوس السابق بنت البطن مسكروتا بعد كده تقفل فهمتوني؟ واضحة؟ طيب الأمر ده عايز اقول كلمة مهمة بقى كلمة غريبة جدا ان السد دي غالبا وبكثير من الأحيان بتكون هي اللي موقفة التست كلام غريب التست نازلة وشافة معاه فريتون يجي في الحواف كده يقول لها مش هنزل تاني تقول له يا عم مش ايدك يلا نكمل مش ورد يقول لها مش نازل انزل واحد ولو ما عرفش انزل واحد الناس بقى رجاله وتطلع بعضهم في اليوم انزل انت يا واحد انا ما اعرفش انزل انا ازاي اتكلم مع الناس واتخانق وافاصل انت اللي تنزل لا انا مش نازل المشوار ده عايز تنزلي انزلي واحد هي دي الخيال فيريتون مع تستس وانا يا رب طول عمري كده انا اللي شايله البيت ده انا الست وانا الراجل في البيت ده ده الست اللي بتقول والراجل وانا يا رب طول عمري كده مراتي عارفاني الست كلهم رايحين له بس في الاخر بيت ده الفرق بين الفريتون وبين الواقع بينزل في الاخر وانا مش عايز الدور الاول هو عليه فوق الدور ده كان كده بينزل المهم طب مره اكلمكم عن الظاهره دي المهمه قوي يا خالد والله الشغله انت هتنزل اسمعوا لدرجه احنا نزلنا في العينين دول نسلك اول خطوه نسلك الساك دي ونشيلها زي اي هرنيوتومي بالظبط سلكنا الساك ونزل وشلناها وربطناها بقت تسند لا مش انا يهمني الساك مش تيونيكا يهمني البيتنت بروسيس بالظبط ربطتها وسلكتها خلاص ساك تسقط من الساك طب لو ما نزلتش رغم كده اشوف البيسل بتاع البيسل ماشي كده ماشي كده في البيسل لو ما نزلتش اشوف البيسل ماشي كده بتبقى دايما مشبوكه ورا اللي بتصير ابدون الول حاسمه انكورنج باند انكورنج باند انكورنج يعني ملجماها اخش اقصهم اقص الانكورنج باند قال لي هنزل وانا قلت لكم ان غالبا المشكله فين؟ في البيسر. طب ما نزلتش اعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي، اجلها لي شويه. لكن ايه قصه الاند سيستم؟ امال يا استاذ علي سمعنا كلمه كريبتو كريديت؟ مين ما سمعش كلمه دي؟ ما سمعهاش اصلا قبل كده، كنا سمعناها قبل كده مره. كريبتو كريديت تعبير سمعناه. طب لكن الاغلب سمع كلمه كريبتو كريديت بدل كلمه اند سيستم، والحقيقه الكلام ده غلط. كلمة كريبتو كريديت، كريبت يعني هيدن، اور كريديت يعني تسس، يعني تسس هيدن. فكريبتو كريديزم هي باي لاترال انفالفابل اندستند. وانا ادعي لك بالاندستند بس على الناحيتين ومش حاسسها، مش الواينري انتر ابدومينال او مختفين او مفيش او انوركيا. يعني ايه انوركيا؟ لم تتكون تست اصلا، ما عندوش سيس، اسمها كريبتو كريديزم. يبقى لما اسمع كلمه كريبتوكريزم ده تساوي اندستند، تساوي نوع واحد في الاندستند اسمه بايلاترال امبالفر، وده مشكله عندنا. عايز اعرف بقى هو اصلا عنده ولا ما عندوش، عامل له هرمون اساسيه. طب طلع عن تست، عايز اعرف يا فين، اعمل له سونار. السونار مش اكتف ما بحبوش، سي تي مش اكتف ما بحبوش، ام ار اي مش اكتف ما بحبوش. امال ايه اللي بتحبه؟ الله يخليك كده لا فرص تخش بمنظار بطن، لقيت التستس جوه الابدومين شخصتها وهتعالجها بالمنظار، هتسلكها وتنزلها من جوه، ما لقيتها اتخرج يا دار ما دخل الشر وحصل فين. انا بعيشك القصه. ايه كلينيكال بيكتشر اندستندد؟ تلاقي السكروتر في الناحيه الاندستندد هايبو بلاس، يعني لو ده السكروتا بالطبيعي لا، في الناحيه الاندستند بيبقى اندر كده. ليه؟ ما نزلش في تيست بتاعه، يبقى هايبو بلس. شفت حصل ايه؟ اهو. وكمان التيست احسها بحته ابنورمال او ما احسهاش. كمان ممكن الهرنيا الاي سيمبتوماتيك، بس ده مش كومن، تبقى سيمبتوماتيك يجي بالهرنيا. بل اطفال يا مي جم بالهرنيا ودكاتره اتلخموا في الهرنيا وما عملوش معاهم الاندستند، واتهموهم الامهات والاباء ان الواد كان طبيعي وهو بيعمل فات راح نعلق التست فوق. دي غلطه بتحصل في الهرنيا على فكره، ممكن تحصل فعلا، هذا الغلط ممكن يحصل فعلا. فاتهموهم ان الواد ده كان سليم والاب والجراح عمل ايه؟ من غير ما ياخد باله بيقفل راح معلق التست بغرزه فوق. فلابد ان صح الطفل يجي لك بالهرنيا يكون معاه اندستاند كمان. طيب انفستيجيشنز قلتها لك، ما دام انا حاسسها خلاص بخش على الزنزانه، مش حاسسها اعمل بقى اللي بقول لك عليه ده، سونار سي تي لابروسكوبي التريتمنت. قبل ما اقول لك التريتمنت، هو احنا ليه عايزين نعالجها؟ اوعى تكون بتقرا حاجه اسمعني، الذ محاضره من اول السنه. انا كان نفسي النهارده اخلص سكروتا ما لحقناش. خلصنا لغايه الانفلاميشن وقفت. يا ولد ادي اول حاجه، بس مش اول حاجه اول حاجه، يعني الكلام صح. الموست دي بتحب ايه رايك؟ الموست سيريس انها تقلب مالجنس، والانترا ابدومينال اكثر من الجوايد. ريسك عالي. طيب في كلام غريب جدا، اكتشفوا لما بنعمل عمليه وننزل التست تحت في السكروتا ما بنقللش الريسك اوف بلينك. بس على الاقل بقى تشخيصها اسهل. بدل ما هي انترا ابدومينال على ما اكتشفها تقامات قد كده، لا ده هي جوه السكروتا من الاول سهل الاقيها. طب دي واحده. ايه المشكله؟ يا ولد سايكولوجيكال سكروتا، ولد ماشي في الشارع مع تست واحده، غير ولد عنده اثنين. ده كلام صح على فكره، نفسيا تفرق. تقول لي طب وهيعرف ازاي؟ مش مهم احكي لك الحكايه دي في الهايبر سبيس. اقول لك الاطفال في مدارس ابتدائي الولاد عندهم عاده سيئه جدا، يخشوا الحمام دخول جماعي. يلاقوا قدام بعض، هم اطفال صغيرين طبعا، مش حاجه عيب يعني، هم مقدمين ولادات قوي قوي، لكن جنب بعض يلاقوا قدام بعض. فالولد بص ايه بقى انت عامل ايه ده استنى كده ادي رايق كده ليه والله انا رايق فعلا لا انا من ساعة ما الحمد لله حطيت خطة للتخلص من كل هذه الفئة الضالة طلعت قوي يعني ايه لا بس انا من هي سايلنت ان الناس مش واخده بالها منها لكن ده كان عنده اندرستاندنج وعارف ان هو هي ريسك مانجمنتي بس ماشي طيب احنا استغربنا انها سايلنت مش هي طبيعي انها سايلنت ودلوقتي الهرنيا دي تيجي بالحظ ما لهاش علاقه بال الهرنيا موجوده في كل الحالات لكن تبان سيمبتوماتيك او لا ده حسب النصيب موجوده في كل الحالات ليه طيب؟ ايه؟ موجوده في كل الحالات ليه؟ عشان بيتا بيتا انت بروسيسر ساك ايه سيمبتوماتيك طب تسمح لي يا ريت سوري عشان انا مش عايز الاسئله تقطع تذكرنا في الاخر بس وقفني امتى لو حاجه وموقفه الفهم عندك العيان دوت المشكله الرئيسيه اللي فيه مش المريض كان دي الخطيره المشكله الرئيسيه افكشن اوف سبرماتوجيني اساسا ليها تو فانكشن هرمونال وسبرماتوجينيسيس. سبرماتوجينيسيس محتاجة درجة حرارة 35 درجة. فوجود التستس جوه الأبدومين يخليها 37 ما تعرفش تعمل سبرماتوجينيسيس. أما الهرمونال ما يفرقش معاها، لو 40 هتعمل هرمونال دي. لو طفلة ولد حرارة 40 لغاية ما بلغ 20 سنة ما نزلتش يوم يبقى عنده هرمون طبيعي لكن السبرماتوجينيس افكشن مشهور كده زمان في كتبنا احنا كان مكتوب يا شام كده بس ولا نور يا ولاد الدبدب ولا نور محروق لا ولا عشان ازاي كده الله يفتح الله يكرمك خلاص تبقين النور ما عرفش يعملوا ايه على الارض المهم شكلوا شكلوا كده اكسسوا الجبرونات كده معرفش ايه دول اربعه ازاي. هتفهم دلوقتي. المهم ف كان زمان يقولوا العمليه سن 10 سنين. ليه 10 سنين؟ قبل السبرماتوجيني. ايه وجه الاستعجال؟ وتكون كمان الفاس كبر فالسيلز كبرت ما تعورش منك وانت بتعمل عمليتك. طلع الكلام ده غلط. غلط. وطلع افكشن سبرماتوجينيس بيبدا من سن 4 سنين. فقالوا خلاص 4 سنين، اوعى تفهم ان سبرماتوجينيسيس بيبدا في 4 سنين. يعني الولد 4 سنين لو صاحب بنت في كي جي يجيبوا عيال، لا. ليه؟ لان البنت لسه ما عندهاش سبرماتوجينيس. لكن بدايه الديفلوبمنت، بدايه الديفلوبمنت في سن كام؟ 4. طلع الكلام ده غلط غلط سن سنتين طلع غلط سن سنة والنهارده الصح في سن سنة نعمل عملية الاندرستاند وعشان ناس في الجراحة عامة مش عاملين حاجات تاني قلنا من سنة لسنتين وما تأخرش عن سنة نبدأ اللازر سن سنتين لو بايلاترال يعمل انفيرتيليتي لو يوني لا مش انفيتيري الراجل يعيش سين الرجاله شكرا موضوعا بتس واحد بس البوليس محاصر المنطقه بطريقه صعبه قوي طب انت مخبي البضاعه المهمه ماشي فعايز اقول لك باختصار دي القصه الرئيسيه والمصيبه الكبيره في الاندستن المالجنسي والانفيرتيليتي واتعملت في سن من سنه لسنتين في كومبليكيشن ثانيه احنا مش مستعدين بيها في جراحه الاطفال يقول لك اكثر ابنزم اورتايت اكثر تورشن كلام مش ناقوش ولما اشرح لك تورشن دلوقتي ان شاء الله هتفهم ليه الكلام ده غلط ونمرة ثلاثة يا حاجة، نمرة ثلاثة مور لايف فور تروما. تروما دي مش مقنعة في الشارع بقيمة أسهم، لكن في بداية بعد كده فور تروما بالمسلز ابدومينال مسلز، يعني اللي جوه انجوينال كنال مع كل كونتراكشن كل جوينت انه ينزل عليها يخبط فيها. بس ده معنى التروما هنا، هو ده الكناليكولار اللي جوه الكنال. والتليف اللي اتفقنا عليه من سنه لسنتين وخلصت القصه. انا الحصه اللي فاتت قلبت الشرح، قلت لهم جالك طفل، يعني الحصه هتبدا دلوقتي، ها هو السيشن يعود اليكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصحوا معايا وسط وشك، واللي مدروخ يخش ياخد دش جوه في بانيو جميل جدا. بقول لكم بشاكير جوه بجد، بشاكير بيضة تلاقي في راسك راسك كده بشكير ووسطك تحتاني بشكير وتطلع مفوق كده خلاص. وانت اخواتك عايزوا اخواتك اخواتك قلت لهم ودي خضة الامهات كلهم كله يسمعني. جالك مش الولد اللي جالك، الام يعني جابته والولد عنده امتي سكروت. فين التستس راحت؟ فين التستس؟ مش عارف. ايه الاسباب اللي ممكن كده؟ كونجنتال اجينيسيس، سيرجيكال ريمو، جاله اوركايتس زمان مامبس وحصل له اتروفي. لكن اشهر اندستندد في حاجه اسمها غير اندستندد اسمها اكتوبيك. ايه اكتوبيك دي؟ شاهد الحصه اللي فاتت كتبوا لهم كتبوا تاهت، فواحد كتب في التست منكم كتب التائه. ايه فيلم واللي فيلم شباك بقى خد بالك، لما اتكلم اكتر من كده بقى انت ايه ده ممكن يحيلك ان يكون في مناظر برضه واحده تايهه وكده فاهم. المهم يعني يزيد اكتر بقى التائهات، التائه والتائهه يعني فاهم خلاص، او التائهه في الصلاه برضه يعني اكبر شويه يعني. لو انت حبيت تعمل افلام شباك. المهم ف ايه اللي تاهت دي؟ التست كانت ماشيه زي الفل، وصلت اكسترنال رينج وكان في جبرناتيوم. ادي ثاني طول السكه من وهي فوق حرقت دم جبرناتيوم تست جبرناتيوم تست جبرناتيوم تست. خليكي ورايا وبطلي كلام هنوصل. شبر ده يا ستي راح مفرقع من الناس فرقع وقفت على التاريخ. شبر ده كلام شبر ده كلام شبر ده كلام واقف هنا بقى اربعه سيح من اهو اكسسوري جبر ده واحد عنده روت فينس، واحد برينيوم، واحد تيمورال ترانك. غالبا اللي بياخدها الواد بتاع السوبرفيشال الانجوينال ده روت فينس برينيوم تيمورال ترانك. تبقى اكتوبك في اي حته من الاربعه اسمها اكتوبك تستاهل. ودي علاجها من اسهل ما يمكن. ليه من اسهل ما يمكن؟ انا كنت لسه بقول لك دلوقتي نشيل الساك تنزل ما نتلاتش، اقص الكورن باز ما نزلتش، عندي مشاكل ما نزلتش بعد كده في حاجات. يعني عايز اقول لك يا حبيبي في حالات من الامر ستندد البيس قصير مش عايز يجي معايا فاهمين. هنا لا، هنا الكورن طويل دي تايهه بس تفتح في العمليه. اول ما النور بينور يا حبيبتي عمو ولا تعالى فين هاتيه خلاص ولا تعالى حته خدها وارميها في السلوك بتاعها ارميها تحت خالص لدرجه احنا لما بننزل الاند ستاندرد بنثبتها في السكروت في حاجه اسمها اركيو بيبسي دي ما تحتاجش بيبسي دي لقيت بيتها خلاص خش يا حبيبتي خش خلاص ترميها وتثبت ليه بثبت بتاعت اند ستاندرد بيبقى الكور ده حاجه سنه قصير بثبتها تحت اخاف لو سبتها ترجع تاني انما ديت غالبا ما يحتاجش بيبسي فعمليها سهله جدا لان الكور طويل مش هتعمل حكايه اربطي هرنيا لا ما نزلتش يلا شيل انكورنج باد ما نزلتش يلا اعمل حاجه ثالثه هقول لك عليها ما نزلتش يلا اعمل ثلاث حاجات هتعرف دلوقتي مشاكل هنا لا دي سهله اسمها اكتوبيك لكن اشهر سبب لامتي سكلوتر مش الاكتوبيك ولا الاندستندد ولا سيرج ولا الكلام ده حاجه اسمها ريستراكتايتس كل الاطفال الولاد اكثر طبعا دول الكلام كل الاطفال كلهم من غير استثناء عندهم ريتراكتايتس الفرق بينهم النسبه مختلفه بس النسبه ايه مختلفه حط كوبايه شاي ثانيه انا لسه يا حبيبي ايه الريتراك تايم تيست كل الاطفال كل الاطفال التيست عندهم خفيف اسالناها وكمان كريماستريك ريفلكس بتاعهم عالي جدا فالمصر تشد التيست هي نورمال نزل تحت لكن تشدها في شطار في الانجوينا الجنائي يروح الريفلكس تنزل تاني اسمها ايه؟ الريتراك تايم طلع نزل كتير من الاطفال دول يبقى الريفلكس هو عالي جدا عندهم فالام كل ما دي تقلعه راس يعيط يبان الريفلكس فساعة ما تقلعه ما تلاقيش التستس ابدا جوه السكروت فتجي لك لو تقول امتى سكروت ما خايف ابني يكون اندستندد ازاي فرق بين ده وبين الاندستندد السكروتن في الريتراكتايل ويل ديفلوب مش هايبو بلاستيك ده سنتم شويه اعمل كده لا ليه ويل ديفلوب نزلت يا محمد قبل كده خلاص اتنين بايديا لما حاسس على الجوينه الجنانه لقيت ده ولما املك التست تنزل معايا طب لقيتها وما نزلتش او نسند لو الريتراكتايل تنزل احيانا يساعدك انها تنزل تحط راس في سكواتنج بوزيشن كده ليه ده في سكواتنج بوزيشن او ليه بينزلها الساي صعب في الانجوينا الكنال والتاس كانت فين في الانجوينا يروح في عصها منزلها تاني لا لا لا خلاص ماشي اتفقنا زي بعض زي بعض انا مش مستغرب ازاي وصلت لك طب ازاي انت وصلت الرساله لغايه هنا المهم فدي اسمها ريتراكتايز ليست انا دايما اقول كلمه اهم كلمه فيها يا جماعه ريع الشهره اسمع مني محاضره يا ابني انت يا بني ادم هتبقى دكتور في يوم من الايام عايز اقول ايه هؤلاء الامهات الامين تطمنهم وتسلمهم الولد ده عندك في رئاسهم ادي واحده وادي الثانيه ابنك الطبيعي يكون عنده اثنين عايزه واحده ثالثه اجيبها لك من بره كده كفايه اثنين كفايه ادي واحد اثنين ري اشورنس انا بعمل ايه في بختم الام وجدت ولدي شهاده ضمان 25 سنه بشرط بس دي خليها من سوء استخدام ما دام في سوء استخدام خلاص 25 سنه انا ضامن الولد بكتب لها كده لا شيء بالمره زي الفل تيد الرجاله وامضي وتختم من عندي وتاريخ 25 سنه كتير من الناس الجراحين يقول للامهات دول هاتي الولد كل ست شهور اتابعه الكلام ده غلط ليه غلط؟ الواد ده هيخف امتى؟ هو مش هيخف ومش عيال، لكن امتى هتستقر تحت السن؟ مع بيوفس. تصور بقى مع بيوفس لما التست تتقل وكلمتك راس ياهل، فتخيل الواد ده يفضل يتجاب للدكتور كل ست شهور او حتى كل سنة، هو عنده سنة سنة ونص زي بعضه، لكن بقى ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، والواد ده بيروح عند الدكتور يالع هدوك، والام قلقانة والاب قلقان، وبعدين الدكتور يخش لا كويس مش الواد مش فاهم اللي بيحصل، يا ده السن مش فاهم اللي بيجرى، كبر في دماغه. انا مش طبيعي، انا غير الرجاله، الرجاله كلهم انا كان زمان بيقلعوني. بص على حته العين دي وقولوا حاجه، يا ترى كان عندي ايه؟ بابا انا كان عندي ايه يا بابا؟ الولد بقى 18 سنة 19 سنة لكن عنده مشكلة، الاندرستاند اللي تحت الكدني بالنزالة، لكن دي التاسع ساعته تفوقه دي هعمله في ايه دي؟ عشان فرط اللوك الحال الوحيدة في فرط اللوك، فدايما احذر وما تقول لهم ما تتابعوش ابنك مش عيان ومحدش يشوفه، لان اللي بيحصل انه ايه بقى؟ هي رايحة عند دكتور اطفال بالمرة الا دكتور بعد اذنك كما تقول كده طمنا كده على الكروتة بصة كده بصة منك كده ايه بصة منك دي؟ واحد قلبهم خمور اجنبي في الامر السنة كده ودبلون عالي تمريض بعد سنتين اعدادية والاخصائي الكروتة مدرس وجاب يزورهم، ف الا بعد اذنك يعني لو حضرتك تنصرنا بصة على السنة ايه بصة بس بصة عيب حتى البصة. فالعيال دي اولاد ري اشورنس ري اشورنس فوريفر ما يتسافش تاني خالص، بس انا متاكد ان هو ايه رترك فاير دي حاجه بس راجيكال، ودايما نقول الام ده مش عيان وهيخاف، ده في وضع طبيعي وهنتقل لوضع طبيعي بس. يبقى ده مهم تفهم اللي تاهت او التائهه. شكرا يا حسين يا ابني ربنا يريح قلبك، نحاول تقفل ده نقول كلام عيب احيانا ما احبش كلام عيب موجود كل الناس اللي عايزه كل الناس اولاد ادب سمعت عليك الواد ده اللي كنت عايز اقوله لكم قبل ما نقرا اقول لكم اخر حتتين عشان نقرا مره واحده ونروح، عشان كده هنروح بدري 3 ل 10. ركزوا قوي الحته اللي هقولها دي، عايزه واحد شاطر من الهندسه الفراغيه. اللي فيكم شاطر مين كان شاطر زمان في الفراغيه؟ انا كنت طالع الاول في الهندسه الفراغيه، اول على الجمهورية في الهندسة الفراغية بجد؟ اول على الجمهورية يوصل بس ايه ده تفهمي؟ بص عليا دي انترنال رينج، دي اكسترنال رينج. اه ايوه خدناها كان في ده الاورطة ما بين تاني اورطة اللي جاب الاورطة من الموضوع هي الاندرستاند تخش في الاورطة مام دي الانترنال رينج دي الاكسترنال ده الاورطة انت شلت الساك ما نزلتش، سلكت انكورنج باند ما نزلتش، هنا على الانترنال رينج ميديا البوردر بتاعه حاجه اسمها انفير جاستريك فيس. الاند ستاند اهي سلكتها، ادي الفيس بتاعتها اللي هو سبرماتيك فيس، وادي مسكتها كده وصلت لغايه خلاص انا في النكس كروتا بيخرب مش عايز تدي خدتوا بالكم بقى عايز اقول ايه؟ ما خدتوش بالكم شفتوا البيت اللي بيلف راس الرجاء الصالح الثاني؟ طب ما ايه رأيك لو انا قصيت الميديال بوردر ده قصيته بتاع الانترنال رينج قصيته كده يختلف الكورس بتاعي اللي فاهم بقى هندسه فراغيه اهي يا ولد يا حمدي يا بسيوني اهي اهي حمدي بسيوني في قصه عندي زمان لو انا واحد من ابطال رأس حربة في مصر ففي مره كان في افريقيا هنا في مصر واحد بيبيع حته رأس حربة فقالوا لي يخش بقى حمدي بسيوني ده كان من ابطال حد يستفاد من فاكر اسمه ولا في عارفه اكيد بقى محمد حمد شوني تقول ايه حمد شوني داخل حمد التزام التزام في التدريب اداء وساعد محمد ساعد محمد يا ولد يا ولد يا حمد يا بسوني يا ولد فانا ساعتها عندي انا عند حد في الدنيا كلها يا ولد يا حمد يا بسوني ساعتها راجل مستفز قوي طلعني لازم دي قصة ما قلتهاش على فكرة دي خالص لحد يعني الحاجة بتاعتي بس المهم فبقى اللباس اللي ماشي كده بص ماشي ازاي هندسة فرغية يا ولد يا حمدي يا مسيوني زقتها ميديا قصرت المسافة الحصة اللي فاتت حد كان قاعد مكان احمد وقال لي طب ما نقصش ليه كل السيرول صح يا لكن انا استفدت من الشرح على قد المكتوب عندك احنا في حاله محتمل نظري محتمل شورت كيس كتر خيرك قوي لو عرفت اللي عندك يبقى تاني بقى فبيقول لي طب ما انت كده هتعور الباسل اكيد قبل ما اقص القصه دي اعمل ايه اربط انتيريور ايبيجاستريك وبسمي الخطوه دي تسميه شيك جدا جدا جدا عارفين بنسميها ايه ميديالايزيشن اوف ذا كورد الكورد زقته ميديال تقول لي الانترنال رينج وسعت كده يحصل هرنيا اكتر لا ما انا بضيقها من ناحيتي باجي من السكه اللاترال وضيقها فسميها ممكن اسميها اسم تاني شيك برضه ميديالايزيشن اوف انترنال رينج انا زقيت الرينج ميديال بس شويه ليه زقيتها ميديال عشان الكورد بصوا عليا عامل كده زقيت الرينج ميديال بقى عامل كده زقتها خالص ميدل لاين ونحقق بقى نازل كده طب لو بعد كل ده ما نزلتش ايه مش الرينج بقت هنا ايه بقت الرينج وهنقفل بعد كده ثاني لا انا اللي هقفلها يعني الرينج اهي بص يا خالد الرينج بقت عامله كده مش كده هروح بقى اقفل دي بقى خلاص وبقت هي دي الرينج اهي مش الرينج بقت عامله كده قدامكم في الرسمه اللي معاكم والكورد خارج من هنا هقفل كل دي مش مصر انا قصيت في الفاشيه ترانزفيرس ايه انتوا بس باسل ازاي بقى تربط انفير بس باسل ملوش اي اهميه ربطه ليس له اي كونسيكونس انا ما ربطتش اورد ولا فيبر ارض ربطت بيتي مش اي اهميه خلاص اي ولا ايه انا بحس دي جدا خالص يا سعد الشيء ده موضوع ده لو ساعدين هو بص يا اولاد اسمعوني يا حبايبي هجاوب سؤال بس نسيم وبعدين سؤال نوح السؤال نوع اصعب شويه من نسيم، نسيم له ملحوظه واحده. نوع مش فاهم الموضوع كله، وانا عايز اعيده كله. نسيم بيقول لي ازاي لما اقصها توسع؟ فبقول له يا نسيم الانترنال رينج دي ديفكت في الفاشيا ترانزيت. كونك قصيتها من ميديا البوردر بقى ديفكت كل ده؟ والانترنال رينج دي يا بني ادم دي اناتوميكال سايت اوف هيرني. بيطلع بقى الاوبليك هيرني. فانت وسعت لي اناتوميكال سايت يعني بتعلي قوي ريسكو فيرنيا دلوقتي فلازم تضيقه تاني بقد الطبيعي هتضيقه منين بقى؟ من ناحية اللاترال يبقى انت اكنك زقيت زي الميديا هعيد من الاول واسمع سؤالك. ماشي محمد؟ محمد حسين احمد حسن خلاص. كلها اسمها ديفكت فاشل ترانزستور. هعيد تاني يا نور. احنا بنفتح العالم بتاع اندرستاندك نشيل الستاك غالبا تنزل ما نزلتش نقص انكورنج باند غالبا تنزل ما نزلتش المكتوب في الكتب نربط انفير ايبيجاستريك فيسل. ليه بنربطها؟ لان الفيسل ماشي كده وكده. طب ما انا عايز يمشي كده وكده اخترت المسافه صح. ازاي اخليه يمشي كده وكده؟ ما انا ممسوك عندي بالميديا الايدج هقص الميديا الايدج ده. عشان اقصه لازم اربط الفيسل. ربط الفيسل يا محمد ملوش اي كونسيكونس مش اي اهميه الفيسل. طب ده بقى الكورد معدي من الحته دي. طب بقيت انتامنج اللي واسع ديت اضيقها. اثبت ازاي التست؟ ركزوا معايا اول اهم تك يا خميسي الوحيد يا ابني اللي مركز معايا الله يريح قلبك. انت مذاكر يا خميسي ولا الحصه اللي فاتت؟ مش مذاكرها؟ طب انا اسف يا خميسي يا اختار تروح وانا اسف يا ابني شفتك ازاي متاخر. سوري يا ابني الله يبارك لك انت فاتك اهم حته في الهندسه. ما تيجي منك انت يا خميسي يا حبيبي. ده ابني ده والوحيد اللي مركز فيه. طب قول لي سؤال قول لي ديني زي ما قلت لك ايه اللي بيتذكر قول لي ديني اوف ايه اللي اسمه الفيمر الهامي. كملي كده لن يفلت مجرم من العقاب لن نحن متسترين على القدر. شكلك هتروحي النهارده. في ناس عايزه تروح بدري ممكن يعني مش مذاكر يعني ايه. انا على فكره حكايه كانت مش مذاكر مروح بدري. اسمعوني هو السخافه ان اخر حته في الحصه دي صعبه جدا في الفهم. فصحصح معايا عشان اخر حصتنا مهمه قوي. زمان كان كل مشكلتنا ازاي تثبتها تحت عشان ما تطلعش تاني. والحقيقه الكلام ده غلط. احنا اهم حاجه هنا هبه ان انا اسلك الفاس دي كويس يبقى كورد طويل. مش انا حاطط رجلي في طرابيزه العمليات. اوعى تسامح هتقفل الدفع تاني وبعد كده الاسيست انا راحت منصوره فوق زي الاسيست. ايه يا عم هي ذهب. لازم تبقى اسيست مستريحه. لو سبتها براحتها تبقى ثابته في السكروت وبنعملها اوكي وبكسي اضمن. زمان كان اهم حاجه زي سبتها تحت. او قلت لهم نكت الحصه اللي فاتت اللي فاهم الموضوع ده بس مش نكت. اثنين كتلي طارق عملوا عمليه غريبه جدا. كتلي طارق ده ادي السكروت وادي الطاي. انا رسمت الطاي ليه؟ ايه اللي دخله معانا؟ ادي الطاي عملوا ايه؟ فتحوا انسجن في الطاي وانسجن في السكروت جابوا التست حطوها في الطاي. والله ما بهرج وقفل ده على ده. قفل السيم بتاع السكروتم مع الطاي. الواد بقى ماشي عامل كده. خد بالك ايامها كانوا 10 سنين. وسابها لمده شهر ونص شهرين لغايه ما هي قالت له والله يا عمو مش هعمل كده زي ابدا. مش هطلع الدنيا والله بس هو فيك. خلاص حرمتي حرمتي. يروح فاتح تاني ومسلكها من الطاي حاططها في السكروتم. راجل اسمه امبردان. والله يا مهرج امبردان على ابو قرداس. امبردان امبردان ده اخترع فكره بقى عبقريه جدا. قال لك انا في البايلا ديت الكلام اوبسوليت يا حاجه باظت، الناس دي كلها ما خلفتش بعد كده نتيجه دي خلاص. امبردان انا في البيلات انا بعمل فكره جميله جدا، بحط دي ناحيتي ودي ناحيتي. الله الله الله يا امبردان الله. عيب الحكايه دي، ثبت ان تفكير الرجاله بعد كده مبني على النورمال بوزيشن بتاع، فقلبت الحكايه دي من قلبها تفكير. ماشي مش عارف ايه، ماشي بالجنب، ماشي بالضغط، مش مركز. اثرت نفسيه الرجاله بعد كده، اثر الموضوع طلع ده لورد مامبل هيمس فيلد فوق. انما انا ليه بقول كده؟ عشان اهيئك للحل السهل وصلنا له، ان السهل ده مش عاجبك. وصلنا لايه؟ احنا قلنا لا حاجه اسمها دارت سباوتش. الرسمه دي انتوا لسه ما فهمتوهاش مش كده؟ خلاص احسن احسن انكم ما رسمتوش. ليه عايز ثبتها؟ لان الكورد غالبا سن قصير، لو سبتها براحتها ممكن مهما عملت احيانا تبقى ناقصه شو يعني، شالت سن هايفه قوي، سبتها براحتها تطلعك على النكس كروت وتلزق هناك. ايه؟ لا لا لا ايه؟ الباسل يا حبايبي احنا قلنا لو قصير قص انكورنج بانس تسليك وميجر يطوله شويه، لو بعد كل ده ما نزلتش هقول لك. سؤال اللي لازم تقول لي لو بعد كل ده ما نزلتش هنعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي. هقول لك دلوقتي. حاجه اسمها دارتوس باوتش، ده اللي بنعمله. ايه دارتوس باوتش؟ نفتح السكيم بتاع السكروت ونرفع الماسل، نعمل باوتش بين السكين بتاع السكروتم والدارتوس ماسل. واحط التستس في هذه الباوتش. واقف السكين. بقت التستس سبكيوتين. ده اعتراضكم دايما. الغريب جدا يا كارولين جدا. ومن عجائب وغرائب الاقدام. العيان ده يجي لك بعد كده عشان جرح القمر السن ما بيبانش. وجرح السكوت ما بيبانش. يجي لك الولد ده بعد سنه سنتين ما تبقاش عارف فين الناحيه اللي كانت نورمال والناحيه اللي انت عاملها قمر السن. هذه التست تبقى فريلي موبايل وين السكوت. ازاي يا كنيسي وازاي وصلنا لكده؟ مش عارفين. لان عشان نعرف محتاجين ناخد الواد ده اوتوبس. ناخد التست بايوبس اللي هنزلناها ونقطعها هي والسكروتم شرايح ونشوف. يا اما لما الواد ده يموت في حادثه عربيه في اي مصيبه ثانيه اخده واعمل له اوتوبس، وده صعب ان انا اعمل حاجه زي كده ادرسها وشوفها. فاحنا بنلاقيها فريلي موبايل فعلا تماما، بس في الايرلي فيرز الاسطر بتنزل بعد كده خلاص تتحرك. هل بقى المصل بتحوطها بعد كده تعمل لها تاك؟ نو وان نوز. باختصار ده اللي بيحصل. نقرا مع بعض واسمع اسئلتكم. كان محمد سؤال. احمد احمد حسن علي صوتك يا واحد. سامع انا؟ اه طبعا اه معنى ايه؟ اه لا مش مشكله، ده انت بفتح الكفرز دي كلها وتخلص منها مش فارقه معايا. في حاجه اسمها جوازات زي في الهرنيا اوبريشن تحت الصمود، بفتح كل الكفرز ويخش جوه الكور. ما نزلش التست دي. سؤالك لا حاجه زي الورده كده ماسكها جوه تخش. انا عايز كرسي اقعد عليه. انا خايف لا يسرق بتاعت ايه؟ انا خايف لا يسرق فكره العمليات. اه انت عايز الرقمه دي؟ ما هي لو سمتها جامده جدا يعني داخله دماغي. في رسمه رسمتها لكم دي يا اولاد؟ هو بتاعنا طبعا. نسيم تاخد معاه المزامبلي وهي دي الرسمه اللي واقفه معاه. لا الاهم من الابتوب التست، رسمه الابتوب التست. ايوه اللي هي الاسهم. ارسم كل رسمه في مكانها واحنا بنقرا سوا. كومنا على رايت سايد فريتولوجي ميكانيكال فاكتورز وهرمونال فاكتورز في الميكانيكال لارج او اديشن او شورت فيسل. قول بقى ايه شورت شورت اوف سبرماتيك فيسلز اوف ذا باس ذا اور الباس اور ذا باس. واكتب على شورت سبرماتيك فيسلز اهم سبب. هو ده اهم سبب. هرمونال ديفكت اكتب يوجوالي باي لاتر بالسعر الشهوي. ازاي تتوقع ان قصة هرمونال يوجوالي باي لاتر؟ الباثولوجي التست ممكن تقف في اي حتة في الابدومين انترا ابدومينال في الانجوينال كانال في الاكسترنال رينج في النيكوسكروتر بعد 5 سنين قول لا ريسنتلي افتر 2 years مش افتر 5 years ريسنتلي افتر 2 years. اما ان اكتبوا الكلمه اهم حاجه تكتب ريسنتلي افتر 2 years. يبدا افكشن اوف سبرماتوجينيز as perpetual irreversible destruction. وفي bilateral case اشطب كلمة cryptocurism كلمة غلط. قلنا cryptocurism مش bilateral bilateral و hidden جاية دلوقتي الفضل. في البيات احتاج infertility اكتب صفحة فاضية testicular functions حاجتين testicular functions حاجتين hormonal و spermatogen. الاسبرماتوجين needs 35 degrees. خلاص نرجع للكلام هرمونال فانكشنز نورمال في اسوشيتد اوبليك انجوينال هرنيا اكتب يوجوالي اسيمبتوماتيك associated oblique inguinal hernia usually غير مقتنع بيها خليها لكن اكتب اللي حبيت غير مقنعة عند جراحي الاطفال ولا ابتدم اوركايت فيها نمرة 5 complications associated hernia و psychiatric trauma و most serious malignancy. وبيقول هنا جملة ان احنا مش متأكدين ان الاركيوبكسي بتقلل الريسك اوف malignancy لكن اللي اكيد انها بتسهل التشخيص. نقرا سوا مالجنسي في الاندستندد واحد من كل 20 ابدومنال واحد من كل 80 انجوينال ايفيدنس ذات وذا اوركيوبيتي بتقلل اللايبيلتي تروما تو تيومر فورميشن اور نوت مش متاكدين, لكن اصله بيكسي شوب هيد ايرت زي ما قلنا. كلينيكال بيكتشر اف سي لاترال سايد امتي واندر ديفلوب, مهم قوي اندر ديفلوب. ليه؟ لان الريتراكتايل مش كده, مش اندر ديفلوب. ممكن تحس التست حتى ابنورمال اسوشيتد هيرنيا, ممكن تلاقيها هيرما بروتيز ما شرحتهاش الحصه اللي فاتت. انت لم تشرح, نسيت. كنت بسالهم سؤال وقلت لما اقوم اشرحه لكم نسيت. بقول لهم ليه ولد يتولد او بنت يلخبطوك ولد ده ولد ولا بنت؟ ايه سبب اللخبطه؟ محتاج اشرح لكم حق يعني مثل ليها وحيد حتى, مش هم كل الامثله. طيب معايا الديدي اكتوبيك وريتراكتايل انفستيجيشنز هرمونال اساي بزنايزنج هرمون وتستوستيرون, اتاكد ان في تستيس مش اناركيا. طبعا دول لو بايلاترال امباكت يعني كريبتوكينيز, اما لو في واحده قدامي خلاص ملهمش لازمه, دول مش سيجنيفيكانت. سونار وسي تي وزود ام ار اي موصوف في الاندرستاندنج, ما اعرفش الناس عارفين كده ولا لا, بس موصوف. انما شور احسن حاجه لابروسكوبي, اكتب على لابروسكوبي احسن حاجه. التريتمنت عمليه في سن من سنه لسنتين, الانسجن انجوينال انسجن, افتح الانجوينال كمان, اكتب واحد على كلمه هيرنيوتوم, اثنين على كلمه كاتنج اني انكورنج باند, دي تاني خطوه, ثلاثة اس على كلمة انفيريو جاستريك ارتي نيبي ديفايس. وهنا هترسم رسمة على الطابور. محدش يقول لي اني رسمة فيهم بقى. بدور في انوركيا ولا مفيش؟ لو عيان باي لاترال انتاكسس ساعتها اشك يا ترى ده عنده تستيس انترا ابدومينال اصلا ولا ما عندوش خالص. الموست بوبيلر ميثود فور فيكسيشن الدارت ستاوتش. ارسم الدارت ستاوتش. عيان وعلاقي عيان سخن بالبضاعة وانا كذا مرة كنت اخش في الرصيف عشان بسوق انا وكده لو انت خدت في الرصيف الولاد لو عشتهم النهاردة هيقولوا انتقام ربنا منه بعمل يا رايح يا حاج ويا رايح بدل ما يا حاج يعني عامل الناس كويس انا عندي ظروف وما ذكرتش خلاص هو الدين والتحج وفي الاخر تروح المكس يعني الدين والكبر يلا هل ممكن اعمل اوركياكتومي اشيل الدسك لو كانت اتروفايد او بديد بتورشن او ملجنة بس بروفايدر ان الاذر از نورمال طبعا بروفايد اذر نورمال دي كل حاجه الا مالجنسي لو مالجنسي حتى لو الثانيه مش نورمال عشان ابقى ايه وكلامك صح برضه حتى لو تورشا جانجرس خلاص كلامك صح ما فيش السؤال بتاع ايناس بقى في الفروق نفترض انا بعد كل ده الحاله ما نزلتش اعمل ايه اول حل اللي بيحبوه كل الجراحين وانا ضده 100% وحل زبالة اسمه staged procedure اثبتها للنقطة اللي وصلت لها المرة دي واجيب العيان ده مرة تانية افتحه اكمل تسليك يكون اكني شديت على الكورد على مرحلتين شد المرة دي على ما افتحه يوصل المرة الجاية يكون الكورد ريح اسلكه 2 سنتي اللي فاضلين ليه الحل ده زبالة مش مهم لكن ده حل في قمة السوق ده خبرتي انا ما تتكلمش كده في امتحان الحل الثالث اسبل منه مايكرو باسكولار انستيموس هو انا مشكلتي دايما في الباطن هي القصيرة اقص الارضي ووصله تحت في السكروتم باي ارضي تاني صغير مايكرو باسكولار انستيموس طبعا الحل الثاني هو ده اللي بيتعمل فاولر ستيفن اقص البسل وما وصلهاش بحاجه وبعدين ولا حاجه هتعتمد على انستيموزس موجود بين الارتري اوف ريفارت والتستيكولار ارتري دي ليها رسمه لا لا ليها رسمه ما تتصورش واقوم اشرحها لك دلوقتي نقلب الصفحه يبقى انا لسه هو مسحب دي فاولر ستيفن ودي مهمه جدا جدا شافوا الاكتوبر تيست دي ساهد خدت الساهد او ادائها او الدائهان لو بايلاتر الاكتوبر او الدائهون ممكن كلها تنفع سلسله التوهان دي خلاص وصلنا الاكسترنال رينج وفرع جبرناكيولا اعمل الاربع اسهم دول اكسسوري جبرناكيولي اشهرهم اللي طالع على فوق ده هو ده اليوجوالي بتروح في الانجوينا ريجن سوبرفيشال الاكسترنال اوبن يلا مع بعض بيقول انه التست باسس للاكسترنال انجوان نجم اند ذن باسس للسبتيوتينيوس اكتوبيك بوزيشن اثيولوجي بسبب اسجمنت اكتب رابشر اوف ذا اوريجينال زوبرنيك رابشر اوف ذا اوريجينال زوبرنيك فرقه ايوه ولا حاجه مش اي دور لان حتى شباك القط بتاعنا خلاص ينتهي دور بعد السد في الباثولوجي اشطر السطر الاولاني اللي تحت الباثولوجي والسلايدز هم الاربع اسهم بتوعك يا اما انجوينال ده القابلس يا برينيام روت بينس يا اما فيمورا التريتمنت اكتب سهل اكتب يا مي على التريتمنت سهل سهل جدا السؤال الشهوي مين اسهل اكتوبك ولا انديستير طبعا اكتوبك اسهل بكتير لان المشكله الرئيسيه في الانسنس الكورد الطير دي مش موجوده هنا سيلوز اول ريبليسمنت التست وغالبا محتاجش اعمل فيكتيشن ريتراكتايل في اليونج تشيلدرن بسبب ايه؟ اكستجريتد ريفلكسز اكتب والتستس خفيفه الفاكتور الثاني التست نفسها خفيفه لايت لايت مش هينوره سكروتم ويل ديفلوب والتست كان بي بوش ده باي سلايدنج الفينجرز او حط الولد في سكواتنج بوزيشن اكتب عند السكوات اكتب عند كلمه السكوات دي سكواتنج اكتب ذا انجوينال كانال ويل بي سكويز ده باي ذا تاي انجوينال كانال ويل بي سكويز باي ذا تاي التريتمنت مفيش تريت ده انسان طبيعي ري اشورنس دي دي ام سكروتا مهم جدا شكرا تحتيها يعني ايه كريبتوكينيزم مهم قوي شكرا سيبك يعني كريبت يعني هيدن اللي بعديها بيقول ان الاندستندد اكتر على الناحيه اليمين بالظبط الجدول بتاعكم بتاع الاكتوبيك واكسيتونال واحد عنده اكتوبيك انجوينا واحد تاني عنده اندستندد واقف في الانجوينا كمان الاثنين عندهم امبتي سكروتم تحت والاثنين عندهم ست حته في الانجوينا كمان افرق ازاي؟ التفريق مش مهم لا لكن ازاي لعلمكم مش مهم الاثنين عمليه وخلاص وسين سايب تنفيذ فليس في لي حريص لكن السؤال ده مهم بيتقشر ازاي تفرق بين اكتوبيك انجوينر واندستندد انجوينر ما دي هتبقى عمليه سهله ودي هتبقى عمليه صعبه يمكن ده دي اهميته الوحيده انت عايز اروح اتفضل بس انا اخر حاجه اشرحها دلوقتي الحتتين الجدول ده والجدول ده مستحيل فهمه الحصه اللي فاتت كان هو اخر حاجه فقلت لهم يا اولاد انتوا تعبتوا اقروا الجدول اللي يفهموا يروح قام واحد قال لي انا فهمت في الجراف اشرحوا لي بقى ما فهمش ولا كلمه فيه جدول مستحيل الفهم ممكن تبقى في واحدة لا الجدول اللي فات بتاع اكتوبك اكتوبك انجوينال واندستندد انجوينال وحكاية فولر سي حكايه فورا دي من الاول ارسم الرسمه دي ده التست ده الابداج ده الباص ده التستيكولار ارتري ماشي ده ارتري تو دي باص ماشي فورا ستيفنز اثنين اكتشفوا ان في اناستيموزس بين ارتريت اوف ذا فاز والتستيكولار. واكتشفوا ان انت لو ربطت التستيكولار ارتري هنا وقطعته التست غالبا تعيش على هذا الاناستيموزس. تاني تستيكولار ارتري وارتريتو دي فاز في اناستيموزس، واكتشفوا ان انت لو ربطت ده غالبا تعيش التست على 60% الحين على هذا الاناستيموزس. تك فاولر ستيفن لو حبيت اكلمكم كلام عميق شويه وانتم مش قادر العميق، ان خبرتك كجراح وانت جوه العمليه اول ما تفتح لحسيت ان ده عالي قوي واحتمال اضطر في الاخر لفاولر ستيفن، ابقى حريص جدا يا لابيا وانا بعمل دايسكشن اني ما اقطعش الحته دي. ابقى حريص جدا ما اقطعش الحته دي لان مبني عليها الانستيموزس، ولما اجي اعمل الربط اعملها فيري هاي عشان اسمها هاي لايجيشن اوف تستيكولار ميت. ودخلت في اسف بقى ضفرنا كده خلاص هنعمل ايه؟ ما يقدر اقعد اضرب الاوضه تسع ساعات تنزل معانا. طيب وانا رايي دي احسن حاجه فاولر ستيم. ايوه نتائج وحشه قوي قوي قوي قوي فوق خيالك يعني. وحرفت العين العملية قد كده وذي سيم ريزلت، يعني في احسن الاحوال واذا صدقنا الابحاث اللي بيقولوها والنصب اللي بيعملوه بيقول سيم طلع بسيم ريزلت. لا ارتي اوف ذا فاز مش جاي من الاورطة برضه. ارتي خلاص رسمت فيه ده جاي من الانتيور فازايك اللي جاي من انسان ايه يعني. بطريقة السؤال الصح تقول لي هو جاي منين؟ انما مش اي كلمة تخطر في بال واحد. ايوه ايه؟ لا ولا اكيد في بس سفشنت او لا هو ده السؤال. اخر حاجة اقولها لكم ارسم الرسمة دي رسمة اسطورية للسن اسطورية دي اكسترنال رينج لانجواينال الاندرستاندد انجواينال هرسمها من القطر. ليه من القطر مين يقول لي؟ عشان دي ديب للاكسترنال اوبليك جوه الكمال. اما الاكتوبك لا خرجت وبقت هنا. صحيح صحيح انا كلينيكالي في الحالتين امت كروتم وتست حساسها في الانجواينالي. السؤال يا رب ازاي نفرق؟ المرة دي هعمل ايه في النظري؟ هدبس كل ورقة امتحان مع الورقة القديمة وقارن اللي كان بيعكوا لسه بيعكوا ولا لا؟ والبلس اور ماينس يفرقوا بقى المرة دي. لسه بلس اور ماينس هنزلك بقى المرة دي. طيب ايه الفرق يا اولاد؟ دي ديب للمصل لما الكونتراكت ابدومينال مصل الاندستاندد تقل والاكتوميك تزيد. طب الثانيه لو حسيت ميديال للتست ميديال للتست احس الكورد في حاله الاكتوميك مفهومه؟ اهو الكورد الثالثه بص عليا لو زقيت التست في الاندستاندد ميديال تنزل معايا؟ لا ولو كانت تنزل كانت نزلت من غير ما ازقها. طب لو زقيتها لاترا ترجع؟ ترجع تعود من حيث اتت. ايه المشكله؟ طب الاكتوبك لو زقيتها ميديال تنزل تيجي معايا؟ طب لو زقيتها لاترا ما تروحش. لا لا لا يا ولاد لا جدول فظيع اتحل اسهل ما احنا متصورين. وقال الناس الحصة يعني في الساخة خلاص ممكن اروح فهمتي يعني انا مريش نازلة. شكرا شكرا يا ربي يخليكوا ايه. بصي انا جاي انا كل بلد عادي انا مش فاهم نفسي في حاجه.